مرحبا بكم في نشرة أخبار اليوم الرابع عشر من صفر لعام 1452 للهجرة، الموافق 17 من يونيو عام 2030. طلبت كل من فرنسا وإيطاليا من الاتحاد الإسلامي التدخل لصد النزاع الحدودي بين الدولتين، والذي عجزت الهيئات الدولية عن حله. وقد صرح وزير خارجية فرنسا أن نجاح الاتحاد الإسلامي في الوساطة بين دول عديدة حل العديد من المشكلات العالقة على مستوى العالم هو الذي شجع الدولتين على اللجوء إليه. تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بطلب الانضمام لمنظمة التجارة الإسلامية، وقد طالبت المنظمة أمريكا بإلغاء نظام الربوي في معاملاتها، أسوة باليابان والتي تم قبولها مؤخرا عضوا في المنظمة بعد التزامها بإلغاء المعاملات الربوية تماما في معاملاتها البنكية. العالم الإسلامي في عام 2030 بإذن الله عالم قوي اقتصاديا، عالم يعلم أن الاقتصاد عقب الحياة. ما المانع أن يكون في العالم الإسلامي دينار إسلامي موحد نقارع به اليورو الأوروبي والدولار الأمريكي والين الياباني في الأسواق العالمية؟ انظروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب وهاجر إلى المدينة بعد أن آخى بين المهاجرين والأنصار، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ سأل أين سوقكم؟ فقال المسلمون السوق عند اليهود، يعني اليهود هم المسيطرون على الاقتصاد في المدينة. فماذا فعل؟ أمر أن ينشئ المسلمين سوقا خاصا بهم بالمفهوم العصري، أمر أن يقوي المسلمين أنفسهم اقتصاديا، لعلمه صلى الله عليه وسلم منذ ذلك الزمن على أهمية الاقتصاد. العالم الإسلامي في 2030 يعلم هذه الأهمية وهو موحد اقتصاديا. وقع الدولار الأمريكي خضع بنسبة كبيرة أمام الدولار الصيني ليصل إلى 4.8 دولار. العالم الإسلامي إخواني وأخواتي في عام 2030 عالم موحد، ولا أعني بالوحدة بالضرورة خلافة إسلامية زي ما بعض الناس يعني دائما يتكلموا. أساليب وطرق الوحدة كثيرة في القرن 21. ما المانع أن يتم وأن يقوم اتحاد إسلامي زي الاتحاد الأوروبي، كل دولة محافظة على شعبها وعلى حدودها وعلى رئيسها، ولكن اتفقوا على أمرين ثلاثة فيهم وحدة وفيهم اتفاق فاتحدوا. ما المانع أن يكون هناك وحدة جمركية زي ما نذهب الآن إلى أوروبا في فيزا شنغن؟ ما المانع أن تكون هناك فيزا للعالم الإسلامي بأكمله فنتنقل في العالم الإسلامي بدون فيز؟ ما المانع أن يكون هناك في وحدة في العملات ووحدة في الجمارك؟ كله من أجل عزة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عقد المؤتمر الإسلامي 21 في القدس بالمسجد الأقصى، وقد استهل المؤتمر بصلاة ركعتي شكر بمناسبة مرور عامين على تحرير فلسطين والأقصى. هذا وقد ناقش المؤتمر الذي حضره جميع رؤساء الدول الإسلامية الأعضاء مشروعا لتطوير أنظمة الدفاع في العالم الإسلامي. القدس إخواني وأخواتي، حتى تخيل تحريرها لم يعد موجودا في عقول العالم العربي. الآن تيجي الواحد تقول له تحرير قدس، يقول لك يا عمي تحرير إيش؟ شوف أوضاعنا، شوف التخلف الذي نحن فيه. حتى تخيل التحرير في العقل غير موجود. أي ذل وأي قبول فكري وصل إليه العالم العربي اليوم؟ أول خطوة أن نتخيل وأن نؤمن القدس ستحرر، والله العظيم ستحرر، بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. ولا تستبعدوا المشاهدين اللي بتفرجوا علي اليوم، لا تستبعدوا أن ولدك اللي عمره سنة أو سنتين سيرى تحرير القدس وسيصلي في بيت المقدس بإذنه تعالى. رسالتي أن نستحضر النية في التربية، الجيل القادم قد يكون هو جيل النصر. فأرجوكم إخواني وأخواتي، استحضروا النية في تربية هذا الجيل، لتربية جيل يفتخر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله إذا ربينا جيل استحضرنا فيه هذا النية وهذا الجيل هو الذي حرر القدس، ستأتي الحسنات لنا حتى لو كنا في قبورنا. يعني الأب حتى لو توفي ستأتي له الحسنات على طبق من ذهب، وسيسأل هذه الحسنات من أين يا الله؟ سيسأل الملائكة، سيقال له هذه حسنات ولدك الذي فتح القدس، حسنات تربيتك له وأنت في قبره. فاستحضروا النية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه بحلول عام 2030 يكون بيت المقدس محرر، وأن نصلي بإذنه تعالى في القدس. صوت العالمة منى عبد الله بجائزة نوبل لاختراعها دواء لعلاج الإيدز. قدمت وزارة التعليم البريطانية السفر لمملكة البحرين وذلك تطوير مناهج التعليم للمملكة المتحدة. توجت أمس المملكة العربية السعودية بطلا لكأس العالم لعام 2030 بعد تغلبها على منتخب البرازيل 4-0 في المباراة النهائية، والتي أقيمت بإندونيسيا الدولة المستضيفة لكأس العالم لهذا العام. أنا أستطيع أن أتخيل وأجزم أنه لو كانت كرة القدم لعبة عالمية من 1000 ولا 1200 سنة، متأكد 100% أن المنتخب الأموي كان سيحصل على كأس العالم، ولا منتخب العباسي ولا المنتخب العثماني. لماذا؟ لأن ثقافة الإبداع وثقافة التميز كانت ثقافة موجودة في العالم الإسلامي في كل مجال. ولو كانت الرياضة وكرة القدم عالمية كانوا تميزوا فيها أيضا. البعض قد يقول يعني أنت قاعد تضيع وقتنا في كرة قدم وتفاهات. كرة القدم لها أثر كبير جدا على الشباب. انظروا إلى الشباب اليوم، الشاب اليوم يقلد ديفيد بيكهام ورونالدو وغيرهم، ليس فقط في قصات الشعر، حتى طريقة فرح اللاعب لما يجيب جول الشباب يقلدوهم. فتصوروا لو كان في منتخب إسلامي حقق كأس العالم وسجدوا لله شاكرين، كل الفريق 20 لاعب بعد الفوز بالمباراة النهائية سجدوا لله شاكرين، ما أثر ذلك على 2 بليون بني آدم اللي قاعدين يشاهدوهم في التلفزيون؟ أثر عميق. المسلمون في عام 2030 متميزون حتى في كرة القدم. أعلنت أستراليا توقيع عقد لتمويل 100 طائرة من طيران فيرمان المصنعة في دولة الكويت. وتعتبر فيرمان أحدث الطيارات ذات الصادفين التي تم تصويرها بالكامل داخل مصانع شركة الكويت. طارق نصر الدين بأدرس ماجستير إدارة شركات طيران في أمريكا. بداية استلهمت الفكرة من ليوناردو دافنشي، بس بعدين اكتشفت إنه عباس بن فرناس هو كان أول إنسان بدأ الامتداد التاريخي للطيران في الحضارة الإسلامية. ومن هنا أنا قررت إنه أنا أواصل الشيء لعباس إنترناشونال. التحدي بدأ لما سافرت، وجدت إنه في شركات طيران كثير، مش بس شركات نقل بتنقل الناس، لا، بتتبنى فكرة معينة وبتروج لهذه الفكرة وتنشرها في كل العالم. يعني مثلا هي شركات بتتبنى حماية الحيوان وبيحطوا صور حيوانات على الطائرات وبيسووا معلومات عن الحيوانات هذه على الطائرة من الخارج، والطائرة هذه بتلف العالم كله. أنا قررت أكون الإنسان اللي حيواصل الامتداد الحضاري لحضارة المسلمين في الطيران. 2030 بإذن الله تكون في طائرات بأسماء الله الحسنى، تكون في طائرات لتحكي قصة الحضارة الإسلامية، تكون في طائرات عليها صور الحرمين حول العالم كله. الكلام اللي أنا بقوله هذا مش مجرد أحلام، هذه حقائق أنا بعيشها في داخلي كل يوم وبعمل جاهد لها. أنا أحمد راشد زيني. إني هدفي في الحياة إن شاء الله يعني لما أكبر أو حتى وأنا بحكم خلال العمر إن شاء الله إني أكون شركة حقت رسم، حقت رسم كرتون ينافس شركات عالمية تصدق يعني فيها من ثقافتنا وتاريخنا. إن شاء الله كذا أحلم يوم من الأيام كذا يعني أوسكار مش عارف إيه فيلم، يعني زي مثلا دحين هابي فيد زي كذا يجيب فيلم سعودي كذا أصلي. بعدين حبة حبة لما أجمح كم واحد معي كذا إن شاء الله في شركة عالمية تنافس يعني أو يعني بين المسلمين العرب العالم العربي يعني لهم كلمة يعني ما هم بس شيء كذا غريب يعني يقدروا كمان يسووا في المجال الفني الرسمي كذا. أنا محمد فايز حكيم، أنا إن شاء الله يعني حلم حياتي إني أسوي أول شركة سيارات سعودية، لأنه أنا لاحظت إنه كل السيارات المستوردة في العالم العربي كلها مستوردة من العالم الثاني، وأنا كمان من مو بس إني أدير مصنع سيارات وأدير شركة سيارات، إني أصمم السيارات برضو. هنا في تصاميم سويتها أنا من أحد التصاميم، كمان من أهم شيء في السيارة إن تكون سعرها معقول وتكون سيارة كويسة ذات جودة عالية. يعني ما تخرب بسرعة، صيانة تكون كويسة وكل حاجة. بعض الناس قد يقول أني قاعد أحلم أحلام وردية وأن هذه أمور لن تتحقق، وردي عليهم بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. وعد من المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذه العزة وهذه النهضة قادمة. السؤال: كيف ستحصل هذه النهضة؟ لن تحصل بالتقتيل وأعمال الإرهاب التي نراها في كل مكان. لن تنهض الأمة الإسلامية إلا إذا تميزنا في كل مجال، فبهرنا البشرية بإنجازاتنا وبحضارتنا، وهكذا كنا. إذا أردنا أن ننهض فعلينا أن نستشعر أننا خلفاء الله على هذه الأرض. النهضة قادمة، فإما أعزائي أن تكونوا من المشاركين أو مجرد تكونوا من المشاهدين، فالخيار لكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يريني ويريكم هذه العزة بحلول عام 2030 أو حتى قبل ذلك بإذنه تعالى. Thank you.